بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمام لا تنلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله هذا الباب، وترجم له بقوله باب حكم المرتد. وهذا الباب يتعلق بعقوبة جناية من الجنايات، وهي راجعة إلى أصل الدين، وهي أعظم جناية وأعظم حد ينتهكه العبد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة ظاهرة، فإنه بعد أن بين حكم الخروج عن جماعة المسلمين شرع في بيان حكم الخروج عن الإسلام والدين. وقوله حكم المرتد يعتني الفقهاء رحمهم الله ببيان عقوبة المرتد، ومتى يحكم بردة الإنسان، وما يسميه أهل العلم بالموجبات وبنواقض الإسلام، ثم ما الذي يترتب على ذلك من عقوبة، ثم يبحثون في توبة المرتد. هذه عناصر ثلاث يبحثها العلماء والأئمة رحمه الله في باب الردة وباب حكم المرتد، ويعتنون بالجانب الفقهي العملي، وإن كان تفصيل المسائل ومباحثها يعتني بها أئمة الإسلام رحمه الله في كتب الاعتقاد. وقوله رحمه الله باب حكم المرتد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالردة وفيها عقوبة شرعية، إذ يصطبح بها أي بالردة دم الإنسان وماله، ولذلك تزول عنه عصمة الإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا هو المرتد. والأصل أن الردة محرمة بإجماع العلماء رحمه الله، وهي الذنب الأعظم والخلل الذي ليس بعده خلل، ولذلك قال العلماء ليس بعد الكفر ذنب. والأصل في ذلك قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحرم الله الردة، وأخبر أن صاحبها قد حبط عمله في الدنيا والآخرة، وأنه قد خسر وكان من الخاسرين خسارة لا ربح وراءها أبدا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذا الخسران الذي ليس بعده خسارة. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين حكم المرتد، وأنه مباح الدم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني ومسجد النفس وتارك لدينه المفارق للجماعة. فبين حرمة الردة أنها موجبة لزوال العصمة عن الإنسان، وأجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الردة عن الدين، والنصوص في الكتاب والسنة في هذا المعنى كثيرة، ولكن أردنا أن نشير إلى هذا الحصل حيث قال العلماء إنه قد اتفقت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع. سيبحث المصنف رحمه الله في ثلاث جوانب: الجانب الأول في حقيقة الردة وبما تكون، وهذا ما يسمى بموجبات الردة وأسباب الردة، ويعبر العلماء بعبارة أخرى نواقض الإسلام. والجانب الثاني عقوبة المرتد، وهذا هو الذي يركز عليه الفقهاء رحمه الله لأجل أن الأصل في مسائل الاعتقاد أن العلماء المعنيون بها أئمة الاعتقاد رحمه الله حيث بيّنوا أسباب الردة على سبيل التفصيل والبيان الواضح، وأئمة الإسلام رحمه الله قديما وحديثا اعتنوا بهذا الباب العظيم. ومن أنفس من كتب في ذلك من العلماء المتقدمين الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، حيث بيّن نواقض الإسلام ونواقض العقيدة، وكذلك أيضا اعتنى به أئمة الإسلام رحمه الله في كتب الاعتقاد ومباحثها، حتى جاء شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله برحمته الواسعة، وكان في أصله قد تفشى في الناس الكفر والشرك، حتى أصبح البعض ينسب الأمور المحرمة إلى الدين والشر وهو منها براء، فأصبح الناس يتخذون القبور والمشاهد والأولياء يطوفون بها ويصرفون حقوق الله عز وجل إلى أصحابها، ومن دخل تلك الأماكن فنظر أو سمع أو شاهد أحوال أهلها لبكى على الإسلام بكاء من صميم قلبه، ولا حس بغربة الإسلام الحقيقية، حتى إنه ليسمع الرجل ويسمع المرأة تبكي على صاحب القبر من التقديس ومن المهابة ومن الجلال والصفات ما لا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريك له. وكذلك أيضا يرى من السجود والطواف والذبح لها والنذر لها ما تصيب به الرؤوس منه الرؤوس، ومن هنا سلط الله على المسلمين الذلة وأصبحوا بحالا كما يشاهد الإنسان يرثى له بسبب انهدام أصل الدين ووجود هذه النواقض التي تغاب شرع الله عز وجل، لما أنزل الله كتبه ولا أرسل رسله إلا لكي يكون الناس عبادا لله لا عبادا لخلقه. وتكلم رحمه الله في كتبه على نواقض الإسلام، وجاء العلماء من بعد ذلك فشرحوا وفصلوا ذلك وبينوه، وسيبين المصنف رحمه الله جملة من النواقض من هذه النواقض، كما يعتني ببيان حكم المرتد في الفقه الإسلامي، وهل للمرتد من توبة عن اختلاف أنواع الردة، كل هذا ما سيفصله ويبينه رحمه الله في هذا الموضوع. اعتنى في الباب الأول بالجزئيتين الأوليين بيان حقيقة الردة وعقوبة المرتد، وذكر في الجزئية الثانية ماذا ينبغي أن يفعل للمرتد من تمام العقوبة، وهل للمرتد من توبة أو ليست له توبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، وهو ضمير عائد إلى المرتد، وأصل المرتد والردة مأخوذة من الرجوع في لسان العرب، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الردة في اللغة هي الرجوع، فمصادر اللغة كلها متفقة على أن مادة الردة راجعة إلى مادة الرجوع عن الشيء. وأما في الاصطلاح اختلفت عبارات العلماء رحمه الله في حقيقة الردة والمرتد، بعض العلماء يقول الردة هي الرجوع عن الإيمان كما يعبر فقهاء الحنفية رحمه الله، بعض يقول كفر المسلم كما عبر به طائفة من العلماء منهم فقهاء المالكية، وبعضهم يقول قطع الإسلام وكما يعبر فقهاء الشافعية، وبعضهم يقول يجمع بينها كما اختارها الإمام القدامى رحمه الله، فقال في المرتد هو الراجع عن الإسلام إلى الكفر، فجمع بين الاثنين والمعنى واحد. ومن هنا نجد التعاريف الاصطلاحية تختلف في هذا المعرف، تختلف ألفاظها وتتفق معانيها، فكلهم اتفقوا على وصف الردة بكونها رجوعا عن الإسلام، وهذا هو ظهر القرآن من يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فظاهر أنه يرجع بعد إسلامه إلى الكفر، نعوذ بالله العظيم من ذلك، ونعوذ بوجه الله العظيم أن نسلب الإسلام منا بعد أن وضعه في قلوبنا، من شر أن يزيدنا ولا ينقص منه. فقولهم قولوا هنا رحمه الله هو الراجع عن الإسلام، قول الراجع عن الإيمان، الرجوع عن الإيمان، كفر المسلم، المعنى كله واحد. هذا الرجوع له أسباب وبلائل وأمارات وعلامات، وهذا ما سيفصله رحمه الله. منها ما يرجع إلى الاعتقاد، منها ما يرجع إلى الأقوال، منها ما يرجع إلى الأعمال. وتكون هذه الاعتقادات والكلمات والأعمال موجبة للحكم بكفر صاحبها. وقوله رحمه الله وهو الضمير عائد من المرتد الذي سيبين أحكامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو سب الله أو رسوله فقد كفر. قال رحمه الله فمن أشرك بالله، فمن أشرك بالله الفاعل التفريع، والشرك أصله المأخوذ من قولهم شرك الشيء بالشيء إذا جمعه وخلقه به. فالشركة والشركة والشركة مثلثة هي الخلطة، والأصل في ذلك أن تكون فيما فيه الاختصاص فيجمع بين المختص بالشيء وبين غيره، فحينئذ يكون قد شرك أو شرك به غيره. والمشرك جعل لله ندا، سواء كان ذلك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. فالذي يعتقد أن هناك خالقا مع الله تعالى الله، أن يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو يقول الله خالق، ولكن أيضا طبيعة خالقة تخلق مع الله، فهذا جعل مع الله ندا، وهذا شرك الربوبية. وهكذا في الرزق، إذا اعتقد أن هناك من يرزق، أن هناك من يصور المخلوقات ويوجدها ويقدر الأشياء، هذا كله شرك في الربوبية. وإذا أشرك مع الله غيره في ربوبيته، أشرك مع الله غيره في ألوهيته، فاستغاث بغير الله واستجار بغير الله، واعتقد أن هناك مع الله من يصلح الكون، وأنه ينبغي الرجوع إليه والاستغاثة به والتقرب إليه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كما يفعل بعض في الجن، إنما يعتقد بالجن أن لهم نفوذا في الكون ولهم تصرف في الكون، ولذلك يستغيثون بهم ويذبحون لهم ويستجيرون بهم. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى يقول عن خلقه الضعيف، عن الجن الذين يعظمونهم ويذبحون لهم، يقول تعالى عنهم: وأنا ظننا، أي أيقنا، هنا من استعمال الظن بمعنى اليقين، وأنا ظننا، ما يقول عن واحد ولا عن اثنين، بل عن الجن وعن عظماء الجن، وأنا ظننا أي أيقنا أن لن يعجز الله في الأرض ولن يعجزه هربا. من يستطيع أن يكون مع الله عز وجل؟ من يستطيع أن يخرج عن قهر الله سبحانه وتعالى؟ فيعتقدون أن هؤلاء الجن يفعلون، وأنهم يدبرون، وأنهم يتصرفون، سواء كان هذا في شرك الألوهية، في وثن صالح لوثن أو في قبر، أو كان وثنا أو قبرا من صالح أو طالح، هذا كله من الشرك الألوهية، فيدعوه مع الله ويستغيث به مع الله، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثالث هو كل شرك في الأسماء والصفات، فيجعل صفات الله عز وجل لغيره، وصفات لغير الله عز وجل، أو مع الله عز وجل، كمن يعتقد في بعض الناس أنه يعلم الغيب ويعلم ما يكون، وكما وقع في أئمة الضلال وطوائف الضلال، حيث عظموا أئمتهم اعتقدوا أنه يعلم ما يكون في الكون، ما يحدث في الكون. الله عز وجل أخبر في كتابه ونص على أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن الغيب هذا استأثر الله به، وهذا لله وحده لا شريك له وهو سبحانه منصوب بأنه عالم الغيب والشهادة جل جلاله تقدس الأسماء. فإذا اعتقد أن شيخه معه وأن الولي الفلاني يعلم ما يكون وما يحدث فنسأل الله السلامة والعافية قد صرح ما لله لغير الله. فيقول من أشرك؟ من أشرك فبناقض من نواقض الإسلام. وقال تعالى الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهي الموجبة الكبرى التي توجب لصاحبها الخلود في النار وحلول غضب الله عز وجل عليه أبد الآبدين. ولذلك يستوي في ذلك أن يجعل الله ندا من الصالحين أو غيرهم. ولذلك جعل قوم نوح أندادا مع الله عز وجل، جعلوا آلهة أندادا مع الله وهي لقوم صالحين نمد ويغوث ويغوث ونصر كلهم كانوا قوم صالحين. فجاءهم الشيطان وقال لهم لما ماتوا إنهم كانوا قوم صالحين فلو أنكم صورتموهم صورتم صورهم وفعلتم لهم تماثيل تذكرون عبادتهم وصلاحهم واستقامتهم فتجتهدون إذا رأيتمهم. ففعلوا ذلك فاجتهد الجيل الأول في العبادة فلما انقرضوا جاء من بعدهم خلوف وقال لهم إنه لم يصور آباءكم هؤلاء إلا ليعبدوهم فعبدوهم فوقع الشرك والعياذ بالله مع أنهم قوم صالحون. وقد قال الله تعالى أن من يشرك الصالحين الله عز وجل من الأنبياء أو غيرهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي هؤلاء الذين تدعونهم كعيسى تعبدهم نصارى مع الله عز وجل وتعتقد أنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله وأنه هو الله هو الذي هو يدعو ربه ويستغيث بالله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى. فعاتب الله عليهم أن صرفوا حقه لهؤلاء الصالحين. فالشاهد أنه إذا صرح حق الله عز وجل فقد غيره فقد أشرك سواء كان غيره وثنا سواء كان لصالح أو طالح كل ذلك يوجب الحكم بردة وخروج عن الإسلام. نعم. أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو جحد ربوبيته والعياذ بالله. قال الله ما هو رب. وهذا طبعا الدهريون وأهل الطبيعة هناك من يقول من أمثلته في عصرنا أهل الطبيعة يقول ما في رب، الحياة أوجدت نفسها والطبيعة هي التي أجرت الأنهار وأجرت الرياح وهي التي أخرجت الثمار وهي التي فكل شيء للطبيعة. حتى أنه وللأسف تجد بعض المسلمين من يقول من خيرات الطبيعة أي طبيعة يسمون أفأفر لهم لما يدعون. كل شيء ناهي أكثر من الإنسان وكان الإنسان كفورا يخلقه ربه ويطعمه ويسقيه. كل شيء يمكن أن يقول لك أن يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هو الذي رزق له والعياذ بالله. لا يريدون أن ينسبوا الأشياء أن ينسبوا المخلوقات لخالقها سبحانه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله؟ الجواب لا، لا خالق إلا هو سبحانه يقوم الطبيعة. بننظر إلى أي مستوى ينزل ذلك الكفور إلى الحظيم حيث يكرمه ربه فيهين نفسه يرفعه ربه فيرعى نفسه. فالله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم ويأتيك بالحق أنا أجمل وأجل وأكمل ما تكون منصفا ومن اتهام فيبين لك أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فكرمه وشرفه وفضله. فيقول سبحانه ولقد كرمنا بني آدم ثم يأتي الشقي التعيش المنكوس ويقول إن الإنسان أصله قرد. أي حظيم وصل إليه وكان الإنسان كفورا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الجاهلية وهذا الحظيم من الكفران. ثم بين الله سبحانه وتعالى في نصوص الكتاب أنه خلق الخلق فأحصاهم عددا، وأنه قسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وأنه تولى أمورهم فردا فردا جل جلاله وتقدست أسماءه، فإذا بهم يدخلون بين المخلوق والخالق، وإذا بهم يصرفون أبناء المسلمين عن هذه الفطرة إلى الكفر بأساليب شتى ولاعيبة مقلوبة وأغاليب لا تنطلي إلا على السذج وأهواء وترهات، حتى إن الأرزاق التي وضعها الله عز وجل وسخرها لعباده ولإيمانه ولخلقه في هذا الكون تصرف، فلا يعتقد أن تصرف قلوب المسلمين وأفئدة المسلمين عن الاعتقاد في الله، الاعتقاد في غير الله. مثال بسيط، يقولون قلنا أنهم يتحدثون عن تاريخ البترول كمثال يعيشه الناس، قالوا أنه منذ إسماعيل المؤرخين منذ 1,000,000,000 سنة، هذا يحسب 1,000,000,000 سنة، كان في حيوان يقال الديناصور، معروف طبعا أن هذا الديناصور انقرض ثم توالت عليه أطباق الأرض، انتقل توفى فأطلقت عليه أطباق الأرض فأصبح بفعل الحرارة لاحق ثم بفعل الضغط، ما شاء الله عندهم قياسات ممكن يعطوك عدد الأطباق التي نزلوا لها هذا الديناصور، ثم بعد هذا الضغط كله أصبح بترونة. سألني إذا جايك أن نجيب شيء ينبلع كما يقولون، الديناصور ما يجب مكان يموت فيه إلا في الخليج في عرض البحر، أهواء كل شيء إلا أن يقال الله، كل شيء إلا أن يقال الله خالق كل شيء، كل شيء إلا أن يصرح حق الله لله وحده لا شريك له، حتى يعلم الإنسان مدى تمرد الكافر على ربه والعياذ بالله، وانظر كيف التشريف والتكريم الذي يكرم الله عز وجل به بني آدم، وانظر كيف ينصرف المخلوق عن خالقه معنا مع الشياطين، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران فهو في الحيرة وفي الضلال وفي الحضيض، لأن الله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، فكل من كفر بالله وجحد ربوبية الله عز وجل أو جحد حق وحقوق الله عز وجل ليذيقنه الله الذلة والصغار حي وميتا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن أن يصرع حقه هنا جل جلاله. فهم يقولون أبدا ما في خالق والعياذ بالله، وكل شيء يلقن أبناء المسلمين يلقن الناس على أن الأشياء كلها طبيعة وأنه ليس هناك إله، ومن هنا العناية في دعوة هؤلاء والعناية بنصوص الكتاب والسنة، وأكثر شيء حقيقة نصوء الآيات الجميلة الجميلة البديعة، وكل آيات الله جميلة جليلة بديعة التي أخذت من مجامع القلوب في القرآن، فلفتت نظر الإنسان إلى السماء فوقه وإلى الأرض تحته وإلى الأشجار والثمار والأنهار والرياح الجارية التي سبحت في حمد ربها والسماء السحاب المسخر بين السماء والأرض، وهذه الجنان الموجودة في كتاب الله عز وجل حيث أدخلك إلى الجنان البديعة تسبح بحمد ربها وتقدس له جل جلاله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فمن جحد ربوبيته يقول ما في خالق ما في رازق، ومن في أن الأجزاء من خلق الخلق وأنه يرزقهم، فإذا جحد الربوبية كفر بالله عز وجل، نعم، وحكم بردته، نعم، أو سب الله أو رسوله، السب الانتقاص والاستخفاف، طبعا تكلم العلماء رحمه الله على غابة السب، إشار إلى القاضي عياض رحمه الله في الشفاء في سب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وأشار إليه الشيخ حسان بن تيمية رحمه الله في الصارم، لكن من أجمع ما ذكروه أن السب هو الانتقاص والاستخفاف، فمن انتقص إنسانا أو استخف به فقد سبه، ثم هذا السب ضابطه لكل عرف ولكل اعتقاد للناس حتى يمكن أن يحكم بكونه سبا أو ليس بسب، ثم سب الله ولذلك قالوا إن اللعن والعياذ بالله سب، فسب الله عز وجل والعياذ بالله الجريمة العظيمة والجرأة العظيمة على حدود الله عز وجل. وما أحلم الله سبحانه وتعالى، والله وعزة ربي لو أذن الله للأرض أن تفتك بهذا الكافر الفاجر الظالم الذي يسب ربه، ما أبقت منه شيئا، ما خسفت به الأرض والتي تبذل فيها. ولكن الله سبحانه وتعالى ولو أذن للسماء لأرسلت عليه قاصفة فأخذت عمره وأخلصت لسانه، لكن الله حليم. ولذلك يتعلم الإنسان إذا سبه الناس وآذوه الناس وانتقصوه الناس أن يتعزى بذلك. ولذلك عز الله أنبياءه وصفته من خلقه من رسله صلوات الله وسلامه عليه وبركاته عليهم أجمعين، عزهم بذلك. فموسى عليه السلام اشتكى إلى ربه، تكلم الناس فيه، فقال يا موسى إني أنا ربهم أطعمهم وأرزقهم ثم يدعون أنني صاحبة وأنني ولدا. فهذا علاء لكل مسلم أن يتعزى إذا جاءه البلاء، فنحن الله عز وجل ورحمته وقد يتوب الإنسان. السب سب الله عز وجل موجب للكفر والردة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم. أو رسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام إن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بكفره، وحكى الإجماع غير واحد من الأئمة المحققين من شيخ الإسلام فينا وقبله القاضي عياض وغيرهم رحمة الله عليهم على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر ومرتد. وانتقاصا من النبي صلى الله عليه وسلم وسبه ولعنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه موجب للكفر، لأن هذا نظار تماما لأمر الله سبحانه وتعالى. قالوا لأنه يتعلق بالدين، وسبه وانتقاصه عليه السلام انتقاص بالدين. ولماذا العلماء رحمه الله يدققون في هذه المسائل؟ وتجد أن الكلام في الأنبياء وفي رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم من حرمة، وحرمته مبنية على حرمة الشرع، لأنهم رسل الله وصفة الله من خلقه. ومن هنا نزل الكلام في العلماء والأئمة أنه طعن في الدين إذا كان الإنسان مثل ما يفعل بعض الفساق، إذا قيل لهم إن العلماء يفتون بكذا وكذا يسبهم ويشتمهم والعياذ بالله، فهذا أمر خطير جدا، لأنه الداعي له، لأن هؤلاء العلماء تكلموا بالشرع ونطقوا بالشرع ونصحوا بالشرع، فالكلام فيهم يعتبر كلاما في الشرع وانتقاصا للشرع. ومن هنا قال العلماء لو أن الخصم في القضاء، وسيأتينا إن شاء الله أن الخصم لو سب القاضي في مجلس القضاء أنه لو سامحه القاضي فإنه يؤدب، لأن هناك حق للشرع، فإذا القاضي تسامح بقي حق الله عز وجل في حرمة مجلس الشرع. ولأن انتقاص القضاة انتقاص للدين، حكم الدين، وكذلك انتقاص العلماء كما قال صاحب التحفة ومنتفى القاضية فالتأديب أو لا ولا لشاهد مطلوب، وسيأتي إن شاء الله في باب القضاء. إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مباشرا باللعن والعياذ بالله، أو سب انتقاص، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات ينتقص، وذكر بعض العلماء يقول إنه بدو يرعى الغنم أصب بها التحقير له صلوات الله وسلامه عليه، ونحن ذلك من العبارات، فإنه يحكم بكفره. وألف في هذه المسألة وفصل فيها العلماء رحمه الله، ألفت فيها عدة مؤلفات، ويعتبر كتاب شيخ الإسلام رحمه الله الصارم المسلول على خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفس هذه الكتب، حيث فصل فيها. قيل إنه يحكم شيخ الإسلام رحمه الله كان في مجلس فسب نصراني النبي صلى الله عليه وسلم فجر بسيفه وقتله، وبعض العلماء رحمه الله قيموا هذه المسألة من المتقدمين كالقاضي عياض في الشفا وغير من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وحكى غير واحد أن الإجماع على ردة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كفر جاء بالتحقيق قد التي تدل على التحقيق وقوله كفر أي يحكم بكفره. ومن جعل تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. ومن جحد الزنا يكون الكفر بالاعتقاد كما ذكرنا في الشرك، ويكون بالأقوام كسب النبي صلى الله عليه وسلم سب الله عز وجل. بقي في مسألة إنكار المعلوم من الدين بالضرورة وتحليل الحرام، اعتقاد حل الحرام المجمع عليه أو عكسه، اعتقاد حرمة الحلال المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أو الذي قامت الحجة بتحليله أو تحريمه. يقول رحمه الله: نعم، من جحد تحريم الزنا. الزنا من الأمور المعلومة الظاهرة تحريمها، قد اتفقت الشرائع السماوية كلها على تحريم الزنا، وليست هناك شريعة تجيز الزنا. ولذلك لو قال إن الزنا حلال، الزنا ما في شيء يقول، وبعضهم يعني يقال له إن هذا زنا وأن الرجل زنى بالمرأة، يقول أبدا هذه حرية ويفعل ما يشاء، المرأة حرة تفعل ما تشاء، إن شاء تزني وإن شاء الرجل يزني، هذا ما في بأس، هذا تحليل لما حرم الله. وإذا اعتقد حين ما حرم الله فهو يكذب الله، الله يقول هذا حرام وهو يقول هذا حلال، وحين يكون ضرب الله في الشرع وضرب الله في حكمه. وتحليل الحرام كتحليل الحرام كتحليل الحلال، وإن كان الشهوات تختلف في تحليل المحرم بخلاف تحليل الحلال، لأن هذا جانب إفراط والثاني جانب تفريط، فالأول يفرط والثاني يفرط. أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل، أو شيئا من المحرمات الظاهرة، هو كيف يأتي التكفير؟ لأنك إذا كان الشيء محرما وظاهر التحريم، طبعا لا يكون ظاهر التحريم ولا واضح الحرمة إلا بالنصوص والكتاب والسنة. عند اعتقاده بالضد يكون كما ذكرنا الضرب الله في شرعه، وحينئذ يكون موجب التكفير تكذيبه لله عز وجل وتكذيبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الرجل حينما تقول الله حرم الزنا ويقول لا تقربوا الزنا، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وعاقب من فعله، يقول أبدا ما في شيء. ما معنى هذا؟ معنى أنه يكذب الله ويكذب رسوله، ما في شيء. الله سبحانه وتعالى يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وما قلنا أبدا ما في شيء، هذا حرية، هذا انطلاق. أو يأتي بالعكس فيقول لا، هذا حكم تحجر، هذا تخلف، لكن بشرط أن يكون معلوم من عنده، أو لا يكون حاله يوجب العذر بوجود شبهة فيه. مثلا لو أن شخصا أسلم وكان حديث الإسلام وبيئته فيها الإباحية والعياذ بالله، أو بيئة فيها جهل ويقعون في المحرمات ويفعلون المحرمات أو يشربون الخمور، فأسلم ثم شرب الخمر، قيل له أو مثلا فأراد أن يفعل الزنا، أو قيل له أن الزنا حرام، قال لا الزنا ما في شيء. نقول إن هذا معذور لجهله، فتقام عليه الحجة ويعلم. أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كالخمر نحو ذلك، الربا، كل هذه المحرمات الظاهرة مجمع على تحريمها، في رقم ما فيها شيء، وكذب الله ورسوله في حكمه وضربهما في الشرع، فإنه يحكم بردته والعياذ بالله. نعم، بجهل أي إذا كان يجهل الحكم، فهذه من المسائل التي نص العلماء فيها على العذر بالجهل، أن يكون الشخص حديث عهد الإسلام وواقع هذا، ونعرف بعض الحوادث أن الشخص أسلم وكان حديث عهد الإسلام ثم قيل له بعض المحرمات الظاهرة فقال ما فيها شيء، ثم قيل له لا، ثم الله عز وجل يقول ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول الشرع يحرم هذا الشيء، فقال سمعت وأطعت، وقال سمعنا وأطعنا. فمثل هذا كان معذورا في جهله، وحينما اعتقد الحل أو قال الحل أو نطق بحكم الحل فإنه معذور في هذا ولا يحكم بكفره بذلك. عرف ذلك، عرف ذلك يعني أقيمت عليه الحجة، بين له نص الكتاب والسنة والأدلة التي تدل على التحريم، أو حرم حلالا كما يفعله الغلاة من المتزهدين المتمتعين والغالون في العبادة وأهل العلو في العبادة. فإذا غنى في تحريم شيء ثم قلنا هذا الشيء أحل بالله وكان حديث عهد أو لا يعلم هذا التحليل وأقيمت عليه الحجة، فإنه حينئذ إذا أقيمت عليه الحجة ورجع لا يحكم بكفره بالإنكار الأول، لا تحليلا لما حرم الله في الحالة الأولى ولا في تحريمه لما أحل الله في الحالة الثانية. وإن كان مثله لا يجهله كفر، وإن كان مثله لا يجهله كفر، يعني حكم بكفره في الظاهر، يعني لأن هذا الباب لو انفتح شخص في بيئة المسلمين وبين المسلمين وولد بينهم يعرف أحكام الإسلام وشرائع الإسلام، فجأة جاء وقال أن الزنا حلال، أو قال العياذ بالله أن الخمر حلال، أو أن الربا حلال، مثل هذا ما يفهم، ليس بجاهل فيعلم. فإذا توفرت الدواعي وقامت الأمارات والظاهرة على حاله وبيئته أنه يعلم، أخذ بهذا الظاهر وحكم بكفره ظاهرا، يعني يكون حكم القضاء حكم الديانة ظاهرا يحكم بكفره، لكن لو أنه بين لنا شبهة واضحة ويعذر فيها عذرنا، لكن في الظاهر نحكم بكفره كافر. بل خرج رجل بين المسلمين في بيئة إسلامية معلومة فيها شرائع الإسلام وقال الزنا ما في شيء، هل نقول مثل هذا يعذر من جهل أو ينتظر حتى نقيم عليه الحجة؟ هذه أمور ظاهرة وواضحة، فمثل هذا يحكم بكفره في الظاهر. وأما إذا كان هناك ما يحتمل فإنه ينتظر حتى تقام عليه الحجة، وإذا ثبت جهله فإنه يعذر بالجهل. قال رحمه الله تعالى فصل: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف. قال رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار. في الفصل السابق ما يدخل فيه مسألة الاستهزاء، هم السب الانتقاص والاستهزاء. أحب أن نبدأ على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الاستهزاء بشرائع الإسلام أو بالأخيار الصالحين أو بالعلماء، وهذا لا شك أنه تفشى كثيرا خاصة في هذه الأزمة المتأخرة، وكل من عنده ديانة واستقامة فإنه يتقرح قلبه ويتألم أشد الألم حينما يرى ويسمع من الجرأة على حدود الله عز وجل ومحارمه من استهزاء بالدين أو استهزاء بشعائر الدين. وفي الحقيقة تعتبر هذه الأشياء من الأشياء التي يجب على طلاب العلم وعلى العلماء أن يبينوا ويرشدوا للأمة عبارة هؤلاء الذين ينتقصون الإسلام وأهله. فبعض أهل الهوى نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم، وإلا يقطع دابرا عن الإسلام والمسلمين، وأن يستأصل شعفتهم وأن يخلص ألسنتهم. تجده إذا كتب لا يجد شيئا يكتب فيه إلا الأخيار والصالحين، فيلمزهم في سلوكه وينتقصهم في ديانتهم واستقامتهم، وكأنه لا هم له في صحيفته أو مقاله أو كتابته أو توجيهه إلا هذا الخير الدين. فتارة يقول إنه دخل مسجدا فرأى شخصا على صفة كذا وكذا ويأتي بالصفات، وناس على خير واستقامة وقال لي وقلت له، الله أعلم بصدقه من كذبه، ولكنه سيقف بين يدي الله عز وجل. وسيعلم إذا كان ظالما أي منقلب من ينقلب إليه. إن هذه الكتابات المشعوعة التي تشكك الناس في ثوابتها وتطعن في دينها وتسلخ شباب الأمة أو تريد سلخ شباب الأمة من الدين ومن محبة الدين ومن محبة الخير والصلاح، كل هذه الأقلام المشبوهة ينبغي أن تكف وأن تتق الله عز وجل قبل أن يعازلها الله عز وجل بعقوبته. والله ما من أحد يتهكم بهذا الدين ويستخف بهذا الدين إلا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وليعلم كل أحد أن الكلمة كلمة الله وأن الدين دين الله وأنه سيبقى ما بقي من الله وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل، وأن هؤلاء إذا ظنوا أنهم يطفئون نور الله عز وجل فقد ظنوا كذبا، وأن الشيطان قد مكر بهم بهذه الظنون وسيوردهم الموارد كما أورد من قبلهم، إذا لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا. وأن هذه الأفعال وهذه الكتابات من أسباب الإرهاب، لأنها تحرر الشباب وتحرر منتس الإسلام على أن يخرج عن قوله، وتحرره على أن يتصرف التصرف الذي يخلع حتى يشك في المجتمع حين يجد شخصا يتبجح في ذات الله عز وجل ويكتب كتابا أو ينشر مقالا يطعن في صفات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، أو في مقالة أو مسرحية أو نحو ذلك يستخف بها بالدين أو يطعن فيها بالدين ولا يجد له سوقا إلا الدين، ولا يجد له مهما رأى في المجتمع من الحاجة الماسة إلى الإصلاح من بناء المتهدم والإقامة المطلوبة وتسديد الناس ودلالتهم على ما فيه الخير. شباب الأمة أحوج من يكونون إلى أيد أمينة وإلى أقلام نظيفة تبني ولا تهدم، تصلح ولا تفسد. الدين هو صلاح كل شيء وأساس كل خير ومنبأ كل فضيلة. من لم يعرف هذا عن الدين فقد ظننا وجهلنا، فعلينا أن ندرك إدراكا تاما أن هذا كله سيكون وبالا عليه، وعلى من يعلم أن هذا الدين كبيت الله عز وجل وأن للبيت ربا يحميه. دين الله عز وجل ناظم. فهذه الأمور ذكرها العلماء، استهزاء بالإسلام، استهزاء بالأخيار، استهزاء بالصالحين. الشخص ما تجد له قلم يكتب به إلا هذا، ولا يجد إلا دخلت وخرجت وقام لي وقلت له، مع أن الأمة أحوج ما تكون شباب الأمة أحوج ما يكونون إلى تفسيرهم في جوانب هامة، في إصلاحهم في مجتمعاتهم، إصلاحهم في سلوكهم، في أخلاقهم، في توجهاتهم، في أفكارهم، لبناء أنفسهم ولبناء مجتمعاتهم وأوطانهم وشعوبهم، ولكن توجه كلها ضد الدين. وليعلم هؤلاء أنه أن الله سبحانه وتعالى له سنن لا تتبدل وله سنن لا تتحول سبحانه وتعالى. وكم من شقي عتيد خرج عن المنهج السوي فلعنه الله لعنة دخلت معه في قبره. كل شيء إلا لعب بالدين والاستهزاء بالدين. وإن كان هناك شيء في هذا الأمر ليس هناك أعظم من حرمة الإسلام ومن حرمة الدين التي من أجلها أقام الله السماوات وأرضا وأوجد هذا الكون كله شواهد على هذه الكلمة الصادقة دين الله جل جلاله. فكل هؤلاء إذا هدفوا بهذا الدين أي من يعلم أن الله سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى الأسر وعلى الأصدقاء والمجتمعات، على الناس أفرادا وجماعة أن ينتبهوا من غرس أسلوب التهكم والسخرية ولو من بداية به. أي شيء يتصل بالدين يدخل باب السخرية به ما أمكن، ويدخل باب استئلام الشيطان للسبج. وعلى كل إنسان أن يحذر، حتى أن بعض الصالحين يشتكي من بعض الإخوان أن يقولوا كلمات يعني قد تكون تشابه بعض أهل الذين يسألون أو يقولون مثل هذه المقالات. فعلينا أن نربي أولادنا، أن نربي أنفسنا على تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالدين أشعر الله بتعظيمه، فينبغي الحذر من مثل هذا. وأذكر على سبيل المثال الشيخ الأمير رحمه الله كان يخرج من باب وكان يضع حذاءه عند رجل عند الباب، فكان يضع الحذاء فيعطيه الشيخ ما تيسر. وذاك يوم كان الشيخ خارجا من درسه وكان مشغولا بالإفتاء، يسأله سائل ويفتيه وهو في طريقه. فلما وقف بالباب وضع الرجل حذاءه فانتهل الشيخ رحمه الله فقال الرجل وأدخل يدك في جيبك يريد مادة. فغضب الشيخ غضبا شديدا وكهر وطرده ولم يأذن له أن يأخذ حذاءه بعد ذلك اليوم. كل هذا حتى لا يستدرج الشيطان الإنسان يستدرج من حيث لا يشعر. ومنه ينبغي تعظيم شعائر الله الآيات الأحاديث النصوص كل ما يتصل بالدين ينبغي تربية الأبناء والبنات والأفراد والجماعات على تعظيم هذا الأمر وعلى الخطباء وطلاب العلم دائما أن يغرسوا المسائل حرما الدين خاصة في هذا الزمان الذي كثر في الاستخفاف بحرمات الدين. فهذا ذكره العلماء وبين أن من وجبات الردة الاستهزاء. قال بعض العلماء إن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشعائر الدين وبالصالحين من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. الغالب أن صاحبها إذا استمر هذا وأصبح لا يجد له فاكهة ولا يجد له لذة ولا يجد له سوقا يمتع به إلا السخرية فإن هذا يقود والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. ومن قال الكلمة التي تغضب الله عز وجل وتوجب لعنته لعنه الله. فإذا استدرج نسأل الله السلامة والعافية لعنه الله لعنة دخلت معه في قبره فختم له بخاتمة الأشقياء. ولذلك ينبغي الحذر من هذا ما أمكن. وذكروا هذا في قصة الذين كانوا يستهزئون بالصحابة رضي الله عليهم حينما كانوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجب عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر بعض العلماء يقول هناك من طوائف الضلال من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بهم يقول بالاستقراء قل أن نجد منهم تائبة وقل أن نجد منهم من يصلح حاله وجدنا عبدة الأوثان يرجعون ولكن هؤلاء تجدهم يتشبثون بسب والعياذ بالله لعن الصحابة رضي الله عنهم ولكن قل أن تجد منهم تائبة. وهذا يدل دلالة واضحة على الحذر من استخفاف والاستهزاء بأولياء الله عز وجل وبالأخص أهل العلم. وهذا أحببنا التنبيه عليه لأنه كثر هذا الأمر وخاصة ما يكون من بعض الكتابات التي تكون من بعض الانترنت ونحوه. نسأل الله السلامة والعافية ولعل الله ييسر بعض الكلمات إن شاء الله في المستقبل نبين فيها ما ننبغي على طلاب العلم وعلى الأخيار من الحذر من هذه الآفات. لقد أصبحت أعراض المسلمين وأصبح سوق الإسلام وكرامته ومكانته وهيبته سوقا لأمثال هؤلاء. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يهديهم وأن يصلح من شأنهم ومن يتوب علينا وعليهم وإن لم يكونوا مهتدين أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقطع دابرا عن الإسلام والمسلمين وهو على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا